الصفحة 91 بعد 103. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي، خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره. والغربي المكان الذي في غربي الطور، وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى، والأمر المقضي إلى موسى هو النبوة. ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هناك. المعنى: لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغيوم التي تخبر بها، ولكنها صارت إليك بوحينا، فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف كان في خبر موسى عليه السلام دليل على أن هذا الكتاب من عند الله وأن محمدا رسول الله؟ الوقفة الثانية. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. فاندرس العلم ونسيت آياته، فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. تفسير السعدي. السؤال: متى تتأكد الحاجة في الناس إلى وجود داعية يذكرهم ويعلمهم؟ الوقفة الثالثة. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فلما طال عليهم العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. تفسير البغوي. السؤال: ما الذي نسيه قوم موسى بتطاول العمر عليهم؟ الوقفة الرابعة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بما اقترفوا من الكفر والمعاصي، ويعبر عن كل الأعمال وإن لم تصدر عن الأيدي باجتراح الأيدي وتقديم الأيدي، لما أن أكثر الأعمال تزاول بها. تفسير الألوسي. السؤال: الأيدي نعمة من الله ووسيلة تستخدمها في الخير وفي الشر، وضح ذلك. الوقفة الخامسة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دليل على أن كل من لم يستجب للرسول وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى وإنما ذهب إلى هوى. تفسير السعدي. السؤال: ما علامة اتباع الهوى المذكورة في هذه الآية؟ الوقفة السادسة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والأهواء هي إرادات النفس بغير علم، فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه، والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة يبين أنه مصلحة فهو متبع هواه، والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند الله في الآخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل. تفسير ابن تيمية. السؤال: ما المقصود بالأهواء التي يتبعها أهل الباطل؟ الوقفة السابعة: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واتباع الهوى مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كثير من أحوال الضر بدون تحديد ولا انحصار. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما وجه كون متبع الهوى لا أضل منه؟ معاني الكلمات: الغربي، الجبل الغربي من موسى عليه السلام، قضينا، عهدنا، أنشأنا، خلقنا، فتطاول عليهم العمر، فمكثوا زمنا طويلا، ثاوية، مقيمة. العمل بالآيات: العمل الأول، اختر واحدة من قصص القرآن وقرأ تفسيرها من كتب التفسير أو التاريخ، ففيها العظات والعبر. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. العمل الثاني: حدد عملا تحس أنك قدمت هوى نفسك فيه على شرع الله، ثم استغفر الله وقدم شرع الله على هوى نفسك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. العمل الثالث: استعذ بالله من اتباع الهوى ومن الضلالة بعد الهدى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. التوجيهات: التوجيه الأول، الإيمان والعلم لا بد لهما من التعاهد والمذاكرة، فإن تطاول العمر ومرور الزمان يسببان النسيان. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. التوجيه الثاني، المسلم يصدر عن الدليل الشرعي الصحيح. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. التوجيه الثالث، اعلم أنه لا يوجد كتاب أهدى من كتاب الله. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.